حصريا على شبكة ملامح. يا بعد رؤوس الرجال الأربعة يشتعل قلوب الرجال الصالحين، لا تخاف اللي غدركم من معاه، انتماك الله رب العالمين. لا تزيد الصوت صوتك نسمعه، لين القاسي لو انه ما يلين، وانت حايل بك زمان الأقنعة، قل له انك من بلاد الحرمين، نرفع الفعلك يدين وقبعة، شيخ فعله شيخ علمه شيخ دين. يا بعد رؤوس الرجال الأربعة يشتعل قلوب الرجال الصالحين، لا تخاف اللي بدركم معاه، انتماك الله رب العالمين. من رفع قدرك عسى الله يرفعه، منك ارفع لك عسى فعله يبين، مشجعه من ثار غيره مشجعه، دون دينه والوطن والمسلمين، الكتاب وهدي طه مرجعا، جعل حظه ما تصغرها السنين، جعل حظه ما تصغرها السنين. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.